إخوتي الكرام، الشرك والكفر مهما تعددت أصنافه وأنواعه له مظهران اثنان لا ثالث لهما. فلنفتش حالتنا في هذه الأيام، هل فينا مظهر الشرك الأول أو الثاني أو اجتمع الأمران؟ نسأل الله العافية وحسن الختام. شكل الكفر والشرك إما أن يكون بصورة ساذجة غبية، وإما أن يكون بصورة ماكرة ردية. لا يخرج الشرك والكفر عن هاتين الحالتين وعن هاتين الصورتين. أما الصورة الساذجة الردية الغبية، أن يعبد الإنسان شجرة وحجرة وبقرة، وهذا كان يوجد في العصر الأول في الجاهلية الأولى قبل مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم. يخبرنا عمرو بن عبسة رضي الله عنه، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه في صحيح مسلم، يقول: رأيت رجلا من تيماء وهو يهودي. قبل أن يؤمن عمرو بن عبسة بنبينا صلى الله عليه وسلم، فقلت له، أي لهذا اليهودي: إنني من العرب ونعبد الأصنام. فقال له: إنه قد آن أوان بعثة نبي جديد يأتي بأفضل دين، فإذا أدركته فاتبعه. يقول عمرو بن عبسة: وكنا إذا سافرنا نأخذ أربعة أحجار فنضع ثلاثة للقدر، ليطبخوا عليها الطعام على القدر وينصبوه على هذه الحجارة، ثم نعمد إلى الرابع فنعبده ونسجد له. سبحان الله، أربعة أحجار، ثلاثة جعلوها على القدر تحت القدر، ورابعة الأثاث جعلوه إلها يسجد له ويعبد. يقول: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث وهو في مكة، وما وصلت إليه إلا بكلفة وجهد، لأنه كان مختفيا عليه صلوات الله وسلامه. فسلمت عليه وقلت: من أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما معنى النبي؟ قال: بعثني الله جل وعلا. قلت: بأي شيء بعثك؟ قال: بصلة الأرحام وكسر الأوثان وعبادة الله وحده لا شريك له. فقلت: من معك على هذا الأمر؟ فقال: حر وعبد. وكان قد آمن به في ذلك الوقت أبو بكر وبلال فقط رضي الله عنهم أجمعين. فقلت: أكون معك؟ فقال: إنك لا تطيق في هذا الأمر، فإذا سمعت بظهوري فهاجر إلي. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة هاجر إليه عمرو بن عبسة وقال له: أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي رأيتني في مكة. ثم كان بينهما ما كان رضي الله عنه. هذا كان حال العرب إذا سافروا، يلتقطون أربعة أحجار، ثلاثة منها يضعونها تحت القدر، والرابع يعبدونه من دون الله. كعب بن عجرة وهو من الأنصار، عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة بقي هذا الرجل على صنمه وعلى وثنه يعبده من دون ربه، وما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبادة بن الصامت رضي الله عنه صديقا لكعب، فلما خرج كعب من البيت دخل عبادة إلى بيت أخيه وصديقه كعب فكسر الصنم. فلما جاء كعب رأى صنمه وإلهه مكسورا ففكر بالأمر ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أبو رجاء العطاردي وهو من الخضرمين أدرك الجاهلية وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يؤمن به أيام بعثته، إنما آمن به بعد موته صلوات الله وسلامه عليه، لأنه كان مع قومه الذين يعبدون الحجارة والأوثان. يقول أبو رجاء العطاردي: كنت من العرب وكان قومي شر قوم، فانطمسته فما وجدته، فرجعت ابحث عنه واذا به قد غيب في الرمل او نزل وسقط في الرمل. فقلت اله يتغيب في الرمل، ان العنزه تستر حياها بذنبها، واما هذا ما يستطيع ان يمنع نفسه من شيء. ثم بعد ذلك شرح الله صدره للاسلام وامن بنبينا عليه الصلاه والسلام. هذه الصورة الأولى للشرك، صورة ساذجة إخوتي الكرام، هذه الصورة موجودة في هذه الأيام. أهل الهند يزيد عددهم على 400 مليون في هذا الوقت يعبدون البقر، البقر البشر يعبد البقر. فصورة الشرك الساذجة السطحية الردية الغبية موجودة في هذا الوقت. أهل تايلاند يزيد عددهم على 50 مليون يعبدون الأصنام بوذية، الأصنام، وفي معابدهم صورة الفرج وصورة الذكر، يتمسحون بالذكر ويسجدون للفرج، للفرج، فرج المرأة من دون الله. آلهة في معابدهم فرج وذكر، هذا فيه، هذا في تايلاند، وهكذا في أرجاء العالم، وهكذا في البلاد التي تدعي الإسلام في هذا الوقت. الشرك انتشر فيها بهذه الصورة الساذجة في كثير من الأماكن، عبادة القبور والطواف حولها والالتجاء إليها والتمسك بها والسجود لها. وقد رأيت بعيني، علم الله، في كثير من الأماكن من يسجد للقبر ويستدبر القبلة. لو جعل القبر بينه وبين القبلة لقلنا لعله يتأول. ورأيت في بعض البلاد ما يعمل حول القبور، والله ما أظن أن أصحاب السامري عباد العجل وصلوا إلى شركهم. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الشرك بهذه الصورة الساذجة الغبية سيقع. ففي مسند الإمام أحمد والصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضرب أليات نساء دوس، أليات نساء بني دوس عند ذي الخلصة. وذو الخلصة صنم بتبالى في بلاد اليمن. لا تقوم الساعة حتى تضرب أليات نساء بني دوس عند ذي الخلصة. يقول الحافظ ابن حجر في شرحه الحديث: والمراد من ضرب النساء بألياتهن حول هذا الصنم إما أنهن يركبن لزيارته، وإما أنهن يذبحن عند عبادته بحيث تلتصق عجائزهن ببعضها. هذا يقع في هذه الأمة. لا تقوم الساعة حتى تضرب أليات نساء بني دوس عند ذي الخلصة. وفي صحيح مسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة، لا يذهب، لا تقوم الساعة ولا يذهب الليل والنهار حتى يعبد الناس اللات والعزى. لا تقوم الساعة ولا يذهب الليل والنهار حتى يعبد الناس اللات والعزى. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر آخر الزمان وكيف يكون الناس فيه في أحلام السباع وخفة الطير، قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فيدعوهم الشيطان في ذلك الوقت إلى عبادة الأوثان. هذه صورة. والصورة الثانية هي التي وقع في هذا الوقت: المحتالون المكارون أصحاب الشهادات الطويلة العريضة إلا ما رحم ربك وقليل ما هم. فاسمعوها إخوتي الكرام، وعوها واحذروها، وحذاري حذاري من الوقوع فيها. وهي صورة شركية كفرية، لكنها ليست بصورة ساذجة غبية، إنها صورة ملتوية ماثرة ردية، وهي التحليل والتحريم وتشريع المخالفة لشرع الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. قوانين انتشر في هذا الحين في بلدان المسلمين كما كان ينتشر هذا الشرك اللعين في الجاهلية. ففي الجاهلية في صورتان للشرك توجدان في هذه الأيام، صورة ثابتة غبية وصورة ملكوية ردية. يذكر المفسرون في تفسير قول الله جل وعلا: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوافقوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يقول ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية في الجزء الثاني في صفحة 356: كان جنادة الكناني الملقب بأبي ثمامة يحضر الموسم كل عام، موسم الحج الذي يشهده المشركون، فكان إذا اجتمع الناس قام فنادى بأعلى صوته: أنا الذي لا أعاب ولا أهاب، أنا الذي لا أعاب ولا أهاب، أو لا أهاب أحدا ولا أخشاه، أنا الذي لا أعاب ولا أهاب ولا راد لما قضيت، إنني نسأت شهر المحرم وأخرته وجعلت مكانه صفرا، فيصبح الصفر من الأشهر الحرم ويصبح شهر الله المحرم ليس من الأشهر الحرم، وكل سنة يختلف له النظام: أنا الذي لا أعاب ولا أهاب ولا راد لما قضيت، ثم يحل ويحرم. إنما النسيء زيادة في الكفر. وهكذا الاحتكام إلى القوانين وإدخال العقول في التحليل والتحريم هذا كفر بالله العظيم. وهذه الصورة الشركية الردية الملكوية الماترة كانت موجودة في العصر الأول وهي موجودة في هذا العصر. إخوة الكرام، إن دين الرحمن يقوم على ثلاثة أمور: من صرف واحدا منها لغير العزيز الغفور فهو كافر مرتد مشرك بالله، اصطاده الشيطان في اول طريق. يقوم على العقائد: لا اله الا الله، قل هو الله احد، لا تتخذوا الهين اثنين، فمن جعل لله شريكا فهو مشرك، وهذا لا يخالف فيه احد. ويقوم دين الله جل وعلا على العبادات، على تعظيمه بما شرع لنا، فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله فهو مشرك كافر، من صلى وصام لغير الله فهو كافر. ويقوم دين الله جل وعلا على التشريع، على تشريع المعاملات والعقوبات والأخلاق والآداب. ودين الله يحتوي على هذه الأمور الخمسة: عقائد وعبادات وتشريع فيه معاملات وعقوبات وآداب، فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله فهو كافر. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد، قل هو الله أحد، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، فالعبادة له، وهكذا الحكم له. يخبر ربنا جل وعلا أنه لا يشرك في حكمه أحدا: قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وقرأ ابن عامر إمام أهل الشام، وقراءته متواترة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام: ولا تشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا تشرك في حكمه أحدا. فإذا أدخلت التحليل والتحريم وسن القوانين، أدخلت هذا في هذه الحياة وأخذت به من غير شرع الله العظيم، فقد كفرت بالله. ولا يشرك في حكم أحدا، ولا تشرك في حكمه أحدا، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إخوة الكرام، وظلية القوانين في هذه الأيام فشت وعمت وطمت، والذين تبعوها لا يحصون، وكل من تحاكم إلى غير شرع الله جل وعلا وحكم غير شرع الله جل وعلا واستحسن غير شرع الله جل وعلا فهو كافر بالله مشرك. إخوتي الكرام، وقد قرر شيخنا المبارك عليه رحمة الله هذه المسألة بتفصيل طيب جميل سديد به أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، واستغرق إيضاحه لهذه المسألة في هذا المكان 10 صفحات في الجزء السابع من صفحة 163 إلى 173، وتعرض لهذا المبحث في تفسير سورة الإسراء أيضا عند قول الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وأذكر لكم ملخص ما ذكره في المكان الثاني وهو في تفسير سورة الشورى في الجزء السابع صفحة 73 و100، عند قول الله في 63 و100 إلى 73 و100، عند قول الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول الشيخ نور الله قبره ورحمه إن أخص خصائص الربوبية التشريع والتحليل والتحريم، وهذا لا يكون إلا للخبير الحكيم سبحانه وتعالى. فالله يقول في هذه الآية وما اختلفتم فيه من شيء في حله وحرمته في كونه قبيحا أو حسنا محمودا، فالحكم في ذلك هو رب العالمين لا عقل أحد من المكلفين. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض. هذا الذي يشرع، الذي خلق هذا الخلق هو الذي ينظم صوره ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهل لأحد من المخلوقات هذه الصفات حتى يستأهل التشريع والتحليل والتحريم؟ يقول الشيخ عليه رحمة الله ومما يدل على هذا إجماع العلماء قاطبة أن الله جل وعلا أنزل آية في سورة الأنعام وفيها فتوى سماوية من ربنا العلي سبحانه وتعالى بكفر من أدخل عقله في تحليل أو تحريم. يقول الله جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لن يخون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يقول شيخنا عليه رحمة الله والآية بإجماع العلماء نازلة في قصة المناظرة التي جرت بين الموحدين والمشركين في زمن نبينا الكريم عليه صلوات الله وسلامه. فالمشركون احتجوا على الموحدين وقالوا لهم ما بالك ما ذبحتموه تأكلوه وما ذبحه الله وهو الميت لا تأكلونه. الله عندما يموت الشاة وعندما يموت البقرة لماذا لا نأكلها؟ إذا ذبحناها بأيدينا الملوثة نأكلها، وإذا أماتها الله هو ذبحها لنأكلها. فأنزل الله جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لو يخون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم في أن الميتة حلال وتؤكل إنكم لمشركون وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال شيخنا عليه رحمة الله ومما يزيد هذا إيضاحا أن الله جل وعلا يخبرنا عن إبليس أنه يقول يوم القيامة أنه كفر بمن أشرك به. يقول والشرك الذي حصل به من قبل الناس أنه طاعوه فقط فيما زين لهم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق فوعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فمن دعاه الشيطان لتحسين العقل والرأي فاستجاب لا فليعلم أنه مشرك لله. إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. والشرك الذي حصل منهم به في هذه الحياة طاعتهم له في التحليل والتحريم والاحتكام إلى الآراء ونبذ شريعة رب الأرض والسماء. فمن حكم غير شريعة الله جل وعلا فهو كافر. يا عباد الله، وهذا الأمر الواضح الذي نص الله عليه نصا واضحا جليا لا لبس فيه بقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولا يشكلن عليك أخي المسلم الوصفان الآخران فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون. فهذا كما قال أئمتنا اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات، فالذي يحكم بغير ما أنزل الله كافر مرتد مشرك. إنما إذا نظرت إليه إلى كونه تجاوز الحق وخرج إلى الشطط فهو ظالم، وإذا نظرت إلى كونه خرج من الهدى إلى الردى فهو فاسق، وإذا نظرت إلى كونه كفر الحق وجحده فهو كافر. فالكفر والظلم والفسق هنا بمعنى واحد. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الظالمون المعتدون المتجاوزون لحدود الله، الفاسقون الخارجون من الهدى إلى الردى من شرع الله إلى شرع الشيطان، كما قال الله في وصف الشيطان: وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فإياك أن تفهم من الفسق هنا المعصية والكبيرة التي هي دون الكفر، فسق أو خرج، وهذا الخروج يجب له الخروج في النار. وهنا كذلك: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هم الظالمون، هم الفاسقون. بمعنى واحد اختلفت العبارات لاختلاف الاعتبارات. فالذي يحكم بغير ما أنزل الله ظالم، لأنه وضع الأمر في غير موضعه وتجاوز العدل إلى الجور والظلم، وهو فاسق لأنه خرج من الهدى إلى الردى، وهو كافر لأنه كفر الحق وجحده. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله كما في مجموع الفتاوى: من استحل أن يحكم بما يراه عدلا من غير اتباع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. من استحل أن يحكم بما يراه عدلا من غير اتباع لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر. يقول: لأنه ما من أمة إلا وتدعي أنها تحكم بالعدل، وقد يكون العدل فيها ما يقترحه كبراؤهم ورؤساؤهم وطواغيتهم. فإذا حكم الإنسان بأمر وقال هذا عدل، يقول: أخذته من شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، أو من عقلك الردي، أو من سلطانك الغوي. فإذا قال هذا ليس منصوصا عليه في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال هو عدل استنبطه وصلت إليه، فنقول له هذا كفر. من استحل أن يحكم بما يراه عدلا من غير اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. إخوتي الكرام، وهذا الأمر الذي هو واضح وضوح الشمس في رابعة النهار التبس على الناس في هذا الوقت، وتلوثت كثير من الكتب بتحريف كلام الله عن مواضعه. فهذا صاحب تفسير المنار محمد رشيد رضا الذي كتبه بروح شيخه ونقلا عن محمد عبده، ونسأل الله أن يحفظنا من العمالة والخيانة والمتاجرة بدين الله وتحريف كلام الله عن مواضعه. يقول هذا نقلا عن شيخه في تفسير هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كلاما والله الذي لا إله إلا هو. لو أردنا أن نعرضه على الحمير لاستحوا من الله الجميل، ويقولون إلى هذا الحد وصل بكم التلاعب بكلام الله جل وعلا. عند هذه الآية في تفسير المنار انظروا إخوتينا في تفسير هذه الآية من ظلام وبوار تحت عنوان بارز الحكم بالقوانين الإنجليزية، ثم ذكر أنه وجه سؤالا للأستاذ الإمام أن يقصد به محمد عبد الله من أحد الهنود من بلاد الهند عندما كان الاستعمار البريطاني مستعمرا لتلك البلاد، فوجه بعض المسلمين سؤالا إلى محمد عبده فقال له هل يجوز لنا أن نلوى القضاء عند الإنجليز وأن نحكم بالقوانين الإنجليزية؟ يقول هذا الرجل محمد رشيد رضا أحال الأستاذ الإمام أي محمد عبده هذا السؤال لأجيب عليه، فأجبت عليه وكتب خلاصة جوابه في تفسير هذه الآية. وقول ظاهر هذه الآية لم يقل به أحد من أئمة الفقه المشهورين، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ظاهر الآية ما قال بها أحد من أئمة الفقه المشهورين، وأنا أقول لهذا لعل الكلام تصفح عليه تصحف عليه لم يقل بهذا أحد من أئمة الفسق المشهورين. نعم، ما قال أحد من أئمة الفسق إن الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفار. أما أئمة الفقه فمجمعون على أن من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر. يقول ظاهر الآية لم يقل به أحد من أئمة الفقه المشهورين، بل لم يقل به أحد قط. نعم، لم يقل به أحد قط أي من الضالين أتباع الشيطان الرجيم. أما المهتدون فأجمعوا على أن من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، ثم أصدر فتوى حاصلها أنه يجوز أن نحكم بالقوانين الإنجليزية، فهذا الأمر من باب الرخصة إن لم يكن من باب العزيمة. وختم الفسوى بقوله لا سيما والقوانين الإنجليزية أقرب إلى الإسلام من غيرها. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وإذا أردنا أن ننصف هذا الرجل وأن نرد كلامه دون بحث في محتواه فيكفينا أن نقول ينبغي أن نقلب تاء الفتوى فينا، فإذا هو تلاعب بكلام الله جل وعلا فنحن نقول له هذه ليست فتوى، إنما هذه شيء آخر يمكن منه المجلس، والإنسان يمسك على أنفه ويخرج منه نتن هذا البلاء، من نتن هذا البلاء وهذا الضلال. القوانين الإنجليزية أقرب إلى الإسلام من غيرها. سبحان ربي العظيم. القوانين الإنجليزية إخوتي الكرام هي أحط القوانين على الإطلاق، وكل قوانين الكفر منحطة، فماذا بعد الحق إلا الضلال. إلا أن ضلال القوانين الإنجليزية أشنع وأخبث من غيرها. لا يوجد في هذا الوقت دولة على ظهر الأرض تبيح اللواط بالقانون إلا في بريطانيا. لك حق أن تستأجر الذكر لتلوط به شهرا وتسجل هذا في المحكمة الشيطانية في بريطانيا، هذه أقرب إلى الإسلام من غيرها، هذه أقرب إلى الإسلام من غيرها. سبحان ربي العظيم. كفار صاروا أقرب لنا وصار بيننا وبينهم سلة فلا مانع أن نحكم بقوانينهم. والله من حكم بالقوانين الإنجليزية أو بالقوانين الفرنسية أو بالقوانين الأمريكية أو غيرها فهو كافر بالله مشرك، ويسلك طريق الشرك الذي زينه له الشيطان. إخوتي الكرام، هذه المهادنة والملاينة بيننا وبين أعداء الرحمن إن دلت على شيء فتدل على أننا على شاكلتهم، فتدل على أننا على شاكلتهم وأن قلوبنا أخبث من قلوبهم. وإلا كيف يجتمع الموحد والملحد؟ ولكن لما ألحدت القلوب وتفسرت بعد ذلك بأسماء مسلمة فقط ما لها من الإسلام إلا الإسم، هان عليها موالاة اليهود والنصارى، بل هان عليها التردي عنهم والأخذ بأحكامهم وقوانينهم. وأذكر لكم قصة كثر الأكباد. عندما كنت في العقد الثالث من عمري، جاوزت 20 قليلا، كنت أدرس في بعض المتوسطات في بلاد الشام، وكان عنوان الدرس في السنة الثالثة متوسط الجهاد في سبيل الله. فقلت إخوتي الكرام، الجهاد عمل مشروع لا ينال الإنسان عليه الأجر عند الله إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون مؤمنا، لأن من كان كافرا حبط عمله ولا يقبل الله منه عمل وهو مخلد في نار جهنم. والشرط الثاني أن يريد بعمله وجه الله، لأن كل عمل لا يقبل عند الله إلا بثلاثة شروط. أولها أن يكون صالحا مشروعا، فالجهاد في سبيل الله مشروع لا تنال الأجر عليه إلا إذا أمنت وأردت من جهادك وجه ربك وإعلاء كلمته سبحانه وتعالى. فرفع بعض الطلاب يده وقال: يا أستاذ، ما تقول في جول جمال النصراني الملعون لعنة الله عليه وعلى سائر أهل ملته من النصارى وإخوانهم من اليهود القرود؟ ما تقول في جول جمال؟ هل هو شهيد؟ قلت: سبحان الله، إنه نصراني، وهذا الذي ضرب الباخرة أيام الاعتداء الثلاثي على مصر وغارق ومات. فقال لي: إنهم يدرسوننا أنه شهيد وأنه كذا. قلت: هذا شهيد الوطن، وأما ليس بشهيد عند الله، فالوطن يكرمه ويعزه بما يريد، ولكن إذا أفضى إلى الله فمآله جهنم وبئس المصير. انتهى الأمر إلى هذا الحد، واستأذن بعض الطلاب وما علمت أين سيذهب. وبعد أن انتهت المحاضرة وخرجت، ما جاوزت باب الفصل بمترين أو ثلاثة وإذا بالمراقب ينادي يقول: المدير يريدك. قلت: خيرا. قال: يريدك في موضوعنا. فظهرت وقلت: ماذا حصل وماذا تريد؟ يقول: أنت تقول طول جمال في النار. قلت: سبحان الله، وعندك شك في ذلك؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه جنة. إذا سئلنا عن الكفار ماذا نقول؟ قال: يا أستاذ، لا أسمح لك أن تقول هذا الكلام. قلت: إذا استأذنتك فاصنح أو لا تصنح، إنما أنا أتكلم على شريعة حسب شريعة الله، وما لأحد من خلق الله معي كلام إلا إذا خرجت عن شريعة الله فيقال قف عند حدك. ثم قلت له: يا أستاذ، أنت تصلي أم لا؟ قال: أنا أصلي قبل أن تولد. وحقيقة إخوتي الكرام، إذا كان صادقا فكان يقارب على 60، وأنا كما قلت جاوزت 20 بسنة أو سنتين، فصحيح يصلي قبل أن أولد. واسمه كمال الدين، ولكن كما قال أئمتنا وذكر هذا الإمام القرطبي في شرح أسماء الله الحسنى في تحريم هذه الأسماء من كمال الدين وفخر الدين ونصير الدين وغير ذلك من الألفاظ المنكرة التي تطلق على صعاليك البشر، إني أرى الدين يستحي من الله أن يرى، وهذا له فخر وذاك نصير. فقد كثرت في الدين ألفاظ عصبة، ألقاب عصبة، هم في مراعي المنكرات حمير، وإني أجل الدين عن عزه بهم، وأعلم أن الذنب فيه كبير. عز الدين، صلاح الدين، جلال الدين، بهاء الدين، لما هذه الأسماء الأعجمية؟ لمنا ما نتسمى بالأسماء الإسلامية؟ ثبت في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه غير اسم بر إلى زينب، كما ثبت في الصحيح أنه غير اسم بر إلى جويرية، وهما من أمهات المؤمنين، وقالت: تزكي نفسها برة. وهكذا بهاء الدين، كمال الدين، لكنه كمال الشيطان الرجيم. قلت تصلي؟ قال أصلي قبل أن تولد. قلت يا أستاذ ماذا تقرأ إذا صليت؟ أما تقرأ الفاتحة؟ قال نعم. قلت أنت تقول في كل ركعة غير المغضوب عليه ولا الضالين. من الضالون؟ هم النصارى عليهم لعنة الله. قال يا أستاذ هذه صلاة وأما نحن مدرسة. قلت سبحان الله، الله في المسجد والصلاة وأما في المدرسة فجول بالمال والشيطان. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم قلت يا أستاذ أنت يعني تغضب هذا الغضب، لما وتنفعل هذا الانفعال؟ الله هو الذي خلق الجنة ويقول من كفر لا أدخلها، فأنتم إذا كان في وسعكم أن تؤسسوا جنة أخرى وأن تدخلوا إليها أبا جهل وأبا لهب وجل جمال وكارثة وبيجن ومن شئت فأدخلوه، من يمنعكم؟ إنما نحن نتكلم عن حكم الله وفعله وعن جنة الله. جنة الله لا يدخلها كافر، فإذا ما أرضاكم هذا أسسوا جنة أخرى وأدخلوا إليها من شئتم وستظهر لكم الحقائق عما قريب. وهذا الرجل يقول الحكم بالقوانين الإنطارية جائز للضرورة إن لم يكن جائزا من أجل العزيمة، لا سيما والقوانين البريطانية أقرب إلى الإسلام من غيرها. والله الذي لا إله إلا هو، لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب خلا الشرك خير من أن يلقاه بهذا البهتان والافتراء والإفك. القوانين البريطانية أقرب إلى الإسلام من غيرها، وأنا أسوق لهذا ولأمثاله ممن يسيرون على شاكلته في هذا الوقت، بأن الله جل وعلا حكم بالكفر على أناس حكموا بغير شريعة الله. يقول جل وعلا في كتابه في سورة براءة التوبة في سورة الفاضحة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ثبت في تفسير ابن جرير وسنن الترمذي وطبقات ابن سعد وسنن البيهقي والحديث في معجم الطبراني وهو بسند حسن إن شاء الله، نص على تحسين عدد من أئمتنا وحوله كلام يزول بشواهده، كما ذكر هذا الشيخ الأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول فذكر له شواهد من حديث حذيفة وحديث ابن عباس رضي الله عنه، ونص الحديث عن علي بن حاتم قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم ما عبدوهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا علي، أوما كانوا يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال فيطيعوهم؟ قلت بلى. قال: فهذه عبادتهم، هذه عبادتهم، هذا التشريع وهذا التحليل والتحريم هو عبادة، وهذا من خصائص الألوهية ومن خصائص الربوبية، ولا يجوز أن يصرف لأحد من البرية. والله جل وعلا يخبرنا عن المنافقين الذين سيخلدون يوم الدين في نار الجحيم أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يتولوا وهم معرضون. يقول الله جل وعلا في سورة النور: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أن ارتابوا أن يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وقد حكم الله بالردة في صورة محمد عليه الصلاة والسلام على أناس قالوا من كفار سنطيعكم في بعض الأمر. يقول الله جل وعلا: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى السلطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنه قال للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر سنطيعكم في بعض الأمر. فالله يعلم إصرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أن الإيمان لا يتحقق في الإنسان حتى يحكم شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ربنا جل وعلا في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والآيات التي قبلها تتحدث عن فريق إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يعرضون. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكنت ذكرت سببا روية تفسير هذه الآية وفيه شيء من الضعف واعتمده أئمتنا ونصوص الشرع المطهر تشهد له. وكنت ذكرت هذا السبب في موقف العقل البشري من الوحي الإلهي. وحاصله أن رجلا من اليهود اختصم مع رجل من المنافقين فاحتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لليهودي. فلما خرجا قال المنافق لليهودي: تعال حتى نذهب إلى أبي بكر. فذهب إليه رضي الله عنه فعرض عليه القصة فقال اليهودي: يا أبا بكر ذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بأن الحق لي. فقال أبو بكر: الأمر ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج وذهب إلى عمر فلما عرض عليه القصة قال اليهودي: يا عمر ذهبنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقضى بالحق لي. فقال للمنافق: أصحيح ما يقوله هذا؟ قال: نعم. قال: انتظرا حتى يأتيكم القضاء. فدخل إلى بيته وسل سيفه ثم خرج وضرب المنافق فقطع رقبته. وولى اليهودي شاربا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد إن عمر قتل صاحبي ولولا أن نجوت لقتلني. فنزل قول الله مؤيدا فعل عمر: فما وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلابد من هذا السيف العمري بإقرار الهدي المحمدي بقطع رقاب كل من لم يحكم بما أنزل الله وبقطع رقاب من يتحكمون إلى غير شرع الله. يقول الإمام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين في الجزء الأول صفحة 25 و300: فهذا حكم عمر وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام له في من لم يرضى بحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام وقدم رأيه على ذلك. فكيف لو رأى زمننا؟ وأنا أقول: فكيف لو رأى حالتنا؟ قدمت الآراء على نصوص الشريعة الغراء واحتكم الناس إلى القوانين وتركوا شرع أحكم الحاكمين. عباد الله اسمعوا إلى قضية عرضت على مجلس البرلمان، مجلس الحكم، مجلس الوزراء، مجلس الشعب، لتقر فيه في بعض البلاد العربية. عرضت قضية في تلك البلاد أن يكون في كل سكنة من سكنات الجيش مومسات زانيات عاهرات على حساب الدولة بالمجان، الجيش يزني بلا فلوس ولا كلفة، والأمر أقر من قبل المجلس في تلك الدولة، لأن الحكم في هذا الوقت ليس لشريعة الله إنما للديمقراطية الملعونة، حكم الشعب بالشعب لا علاقة للرب في شؤون عباده. الله جل وعلا محصور في المسجد، وقد أراد بعض الطواغيت أن يبني مسجدا وكنيسة وبيعة في هذا الوقت متجاورات، وإن شاء الإنسان أن يدخل البيعة التي لليهود أو الكنيسة التي للنصارى أو المسجد الذي للمسلمين فلا حرج عليه، أما خارج هذه الأماكن الثلاثة فالحكم للأدمغة المسوسة، للبرلمان، لمجلس الشيوخ، لمجلس الشعب، لمجلس الوزراء، هؤلاء الذين يقررون مصالح العباد والحكم في البلاد ولا دخل لله في شؤون عباده. وكاد الأمر أن يقر وينفذ لولا أن بعض الناس من الحاضرين عنده شيء من الحمية قال: يا عباد الله استحوا من الله، أما نكفي أننا نبيح الزنا في بلادنا، نريد أن نجعله أيضا في مؤسساتنا ودوائرنا حتى نكون فضيحة بين الناس؟ فعدل عن اتخاذ القرار بذلك من أجل العار والكلام، لا من أجل حكم الرحمن. ولعله في هذا الوقت إخوتي الكرام تظهر الردة المكشوفة في هذه الأيام ومبطنة أيضا ومبطنة ومكسوة بلباس الإسلام. فقال بعض الطواغيت على ملأ يجعجع في وسائل الإعلام بأنه ماركسي مسلم، ماركسي مسلم، سبحان الله، هو شيوعي ومسلم، يريد أن يجمع بين الإيمان والكفر، يريد أن يجمع بين الشيطان والرحمن، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا يقبل الله من العمل إلا ما كان صالحا ولوجهه خالصا، ماركسي مسلم. وبعض الطواغيت أيضا على شاشة التلفزيون في نهار رمضان يشرب الخمر، وهو مسؤول عن بلاد المسلمين، يشرب الخمر ثم يدعو الرعية إلى الفطر متعللا بأن الصوم يتعب أبدان الناس وبالتالي يؤخر اقتصاد البلاد. أسأل الله أن لا يزيدكم إلا فقرا، أن لا يزيدكم إلا فقرا وعارا وذلا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالدعوة إلى الفطر في رمضان بهذه الحجة كفر وردة عن شرع الرحمن، فالدعوة إلى الفطر في رمضان بهذه الحجة كفر وردة عن شرع الرحمن. والردة في هذا الوقت منتشرة انتشار الهشيم في انتشار النار في الهشيم، فحصنوا أنفسكم من هذا الأمر الوخيم. فمن سلم من الشرك برب العالمين في هذا الحين فليحمد الله، فليحمد الله. أول عقبة صاد الشيطان فيها قمما كثيرا وناسا كثيرين، يقول ربنا جل وعلا مخبرا عن هؤلاء الذين صادهم في هذه العقبة، صادهم الشيطان: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواري أكل الخمر وأكل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. اللهم اجعلنا ممن يؤمنون بك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أتباع الشيطان في هذه العقبة كثيرون كثيرون، تدعون ما نسبتهم من كل 1000 من المكلفين 999 في هذه العقبة، من كل 1000 ما ينجو إلا واحد. وليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا. الشيطان يصيد الناس في العقبة الأولى من 1000 يصيد منهم 999 ولا ينجو منهم إلا واحد فقط. يشير ربنا إلى هذا في سورة الأنعام. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أضللتم أمما وأناسا كثيرين، من كل 1999. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولئهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يوم القيامة لآدم على نبينا عليه صلوات الله وسلامه: يا آدم قم فبعث النار. فيقول: يا رب وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 وواحد إلى الجنة. فعندئذ يشيب الولدان، تضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا الأمر الواضح الرشيد، وهو أن من احتكم إلى غير شرع الله المجيد فهو كافر، صار في زمننا من الأمور المبهمة، صار من الأمور المشكلة، صار من الأمور الخفية. صار أصحاب الشهادات الطويلة يقولون: لا مانع من الحكم بالقوانين البريطانية لأنها أقرب إلى الإسلام من غيرها. وكما ضللنا في مسألة القوانين ضللنا وزغنا وتهنا وانحرفنا في مسألة من يسن هذه القوانين، فبدلا من أن يأخذ على يديه وأن نقطره على الحق أطرا، عبدناه من دون رب العالمين. قانون كفر وجعلنا من شرعه معبودا. وقد صرح بعض علماء السوء في هذا الوقت عن طاغوت بلاده بأنه وصل إلى درجة من لا يسأل عما يفعل. سبحان الله، من الذي لا يسأل عما يفعل؟ هو الذي يملك الملك، هو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، هو الذي على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم، لا يسأل عما يفعل. أما يكفي أنكم أشرفتم في القوانين، فأشرفتم أيضا بعبادة الطواغيت والمجرمين، وبدأتم تطلقون هذه الألفاظ التي لا تطلق إلا على الله جل وعلا: لا يسأل عما يفعل. وقد كان أئمتنا عليهم رحمة الله يضعون الأمور في نصابها، فكما كانوا لا يحتكمون إلا إلى شرع الله، فكانوا أيضا يقفون مع الحاكم وقفة يرضاها الله. فالحاكم في زمن الخلافة الإسلامية سواء كان عدلا أو فيه شيء من الجور، أئمتنا كانوا يقفون معه موقفا شرعيا. وما وصل إمام من أئمة المسلمين في زمن الخلافة الإسلامية إلى إمام الكفر. استمعوا إلى بعض الحوادث لنرى كيف كان المسلمون يسيرون مع من ينفذون القوانين كما كانوا يسيرون مع القوانين. فلا يحتكمون إلا إلى شرع رب العالمين، وهذا المسؤول لهم معه معاملة يرضاها أحكم الحاكمين، لأن الله يغار إذا صرف شيء من التعظيم لغير وجهه الكريم سبحانه وتعالى. العبادة لا تصرف لأي مخلوق كان. يروي ابن عساكر في تاريخ دمشق في ترجمة العبد الصالح أبي مسلم الخولاني، وأطلق عليه وعلى صحابي أيضا وهو أبو الدرداء حكيم هذه الأمة، على كل من هذين الرجلين على أبي الدرداء وعلى أبي مسلم حكيم هذه الأمة، أما أبو الدرداء فصحابي وأما أبو مسلم الخولاني فتابعي. دخل على معاوية رضي الله عنه أيام خلافته فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقال الحاضرون: قل السلام عليك أيها الأمير. فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقال الحاضرون: قل السلام عليك أيها الأمير. فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقال معاوية: دعوا أبا مسلم فإنه أدرى بما يقول. ثم التفت إلى معاوية وقال: أيها الأجير، إن الله قد استرعاك هذه الرعية، فإن أنت قمت نحوها بما أوجب عليك أثابك وإلا عاقبك، والسلام. وخرج يقول هذا لخليفتي لصحابي. هذا كان حال المسلمين مع المسؤولين. فالتعظيم لا يصرف إلا لرب العالمين، لا يصرف التعظيم إلا لأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. يذكر أئمتنا في ترجمة يزيد بن المهلب، يزيد بن المهلب وكان من أمراء بني أمية وحكم بلاد العراق فترة، وكان عنده شيء من الجور وفي نفسه غرور وعنده زهو وكبر، فكان يجر ثيابه ويمشي. فقابله مطرف بن عبد الله بن الشخير من أئمة التابعين فقال: أيها الرجل، لا تمشي هذه المشية ولا تجر ثيابك، فإن هذه المشية لا يرضاها الله. فقال: أتعرفني من أنا؟ قال: نعم أعرفك، أنت أولك نطفة نذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت الآن في جوفك العذرة. أعرفك من أنت، أعرفك من أنت، أنت هذا وصفك. أولك نطفة نذرة من ماء مهين، وآخرك جيفة قذرة، وفي جوفك العذرة، فمن أنت؟ وقد حصل مثل هذا مع يزيد مع مالك بن دينار، فرآه يمشي هذه المشية فنصحه فقال: أتعرفني؟ قال: نعم. فلما اتفقت القلوب في التقوى اتفقت الألسن في الإخبار، فقال: أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت في حياتك تحمل العذرة. فقال: نعم، إنك قد عرفتني، إنك قد عرفتني. هكذا كان الموحدون يسلكون مع الذين ينفذون القوانين، فالقوانين مأخوذة من شريعة رب العالمين، ويوضع المسؤول في النصاب الذي يرضاه رب العالمين سبحانه وتعالى. يذكر الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ في الجزء الأول في صفحة 290 و100 أن الخليفة المهدي عندما حج وزار المدينة المنورة دخل إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فقام الناس، فجلس ابن أبي ذئب وما تحرك، وكان قرين الإمام مالك وفضل عليه في بعض الأمور. فقيل له: ألا تقوم؟ قال: إنما يقوم الناس لرب العالمين. ألا تقوم؟ إنما يقوم الناس لرب العالمين. القيام تعظيم، وإذا قام الإنسان لغيره بنية التعظيم فقد ألهه وعبده من دون رب العالمين. لا مانع من القيام للإكرام لا للتعظيم، وتركه أولى كما هو هدي نبينا الأمين عليه صلوات الله وسلامه. ثبت في سنن الترمذي في كتاب الأدب باب ما جاء في كراهة القيام، باب ما جاء في كراهة قيام الرجل للرجل بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا دخل علينا لا نقوم له لما نعلم من كراهته لذلك. وثبت في سنن أبي داود والترمذي بسند صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. والحديث مروي عن معاوية، ولما قام له ابن عامر وجلس ابن الزبير قال لابن عامر اجلس فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وفي سنن أبي داود بسند حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوكأ على عصا فقلنا له فقال لا تقولوا كما يعظم الأعاجم بعضهم بعضا، لا يقوم الناس إلا لله جل وعلا تعظيم الله يوم يقوم الناس لرب العالمين. عباد الله وكيف يليق بالمخلوق أن يصرف تعظيمه لمخلوق مثله؟ لا يملك ذلك المخلوق لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا. يقول الأحنف بن قيس كما في سير أعلام النبلاء في الجزء الخامس صفحة 92 عجبت لمن يتكبر وهو يعلم أنه قد خرج من مجرى البول مرتين. كيف يتكبر؟ خرج من مجرى البول مرتين، انفصل من أبيه ثم خرج من أمه، كيف يتكبر من هذا حاله؟ كيف يتكبر الإنسان وهذا حاله؟ وكيف يصرف العبادة لغيره وهذا حاله؟ جاء رجل لمعاوية رضي الله عنهم أجمعين وقد زاد هذا الرجل على 100 سنة، فقال له معاوية ألك حاجة؟ قال نعم. قال وما هي؟ قال أن ترد إلي ما مضى من عمري. قال لا أملكه. قال أن تدفع عني أجلي. قال لا أملكه. قال فكيف يكون لي إليك حاجة؟ حاجتي أرفعها إلى مالك الملك، إلى الذي هو على كل شيء قدير، كيف يكون لي إليك حاجة؟ كل من يعبد من دون الله لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا، وليس له شريك في ملك الله، وما طلب الله منه المساعدة، ولا يقبل الله شفاعته إلا إذا رضي له قولا. يقول ربنا جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذا حال من عدا الله، لا يملك واحدا من هذه الأمور، فعلام يعبد وعلام يعظم. علامة قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فأنت تسأل فقيرا مثلك وما لهم فيهما من شرك، ما شارك الله في خلق السماوات والأرض وما له منهم من ظهير، ما طلب من أحد معونة ولا مساعدة، وهم ليس لهم اعتبار عند الله على الإطلاق، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فينبغي أن نعتني بهذا الأمر غاية العناية، وأن نحذر من هذا الطريق غاية الحذر، طريق الشرك، عقبة الكفر، هاوية الشرك بالله، من نجا منها فليحمد الله، لأنه إن نجا منها وحصل عنده شيء من التخليط والتفريط فلعل الله يرحمه في الآخرة ومآله إلى الجنة مهما طال الأمد عليه. وأما إذا وقع في هذه الهاوية وأشرك بالله فقد خسر خسرانا مبينا. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. هذه العقبة الأولى إخوتي الكرام، وإنما أفضت الكلام فيها بعض الشيء لشناعتها ولوقوع كثير من الناس فيها، فلذلك أردت نصح نفسي ونصح المؤمنين والمؤمنات من هذه البلية التي ينصبها لنا عدونا وشيطاننا ليوقعنا بها وليحصل مأربه منا فيها.